أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. بعد أن بين الله جل وعلا حال المشركين وحال أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وذكر جل وعلا أن مأواهم جهنم وأنها محيطة بهم، وأن الصفة والحالة التي يكونون عليها يوم القيامة في النار أنها تغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بين الله جل وعلا ما حصل للمؤمنين برسول الله. فإن المشركين لما نزلت هذه الآيات وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحال، اشتد العذاب على المؤمنين، آذوهم بصنوف من العذاب سجلها التاريخ، ولكنهم صمدوا وصبروا وسلموا أمرهم لله تبارك وتعالى، وكانت العاقبة للمتقين. لكن الطاقة البشرية محدودة، والناس يتفاوتون في الصبر، منهم من إذا عذب صبر واحتسب، بل إن بعض الأنبياء شقوا بالمناشير حتى وقع على الأرض فلقتين. ومن الناس من لا يقوى على الصبر ولا يتحمل المكروه، فأذن الله جل وعلا بل أمر عباده المؤمنين الذين حصل لهم ما حصل من التعذيب أن يهاجروا إلى بلد أخرى ويدعوا مكة، وإن كان بمكة بيت الله تعالى وهي حرم آمن، ولكن المؤمنين لم يأمنوا فيها. أذن الله تعالى لهم أن يهاجروا وينتقلوا من البلد الحرام إلى أي بلد آخر حتى يسلموا من التعذيب. فأشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهبوا إلى أرض الحبشة لأن فيها ملكا يسمى أصحم، وهذا الملك لا يظلم عنده أحد. فخرجوا إلى الحبشة وأتوا إلى عصب، وعصب هي التي تسمى اليوم بمصوع. أتوا إلى الحبشة واستقروا بها، ووجدوا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، واطمأنوا وصاروا يؤدون شعائر الله تبارك وتعالى، لا ينازعهم منازع ولا يخالفهم أحد، بل وجدوا لينا ورفقا ورحمة وشفقة. علمت بذلك قريش فبعثت رجلين عظيمين من دهاة العرب، على رأسهما عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه داهية من دهاة العرب، وزودوهم بهدايا فذهبوا بالهدايا وقسموها على الرهبان وعلى البطارقة وعلى غيرهم، وعينوا للملك شيئا يريدون أن يفاوضوا الملك على أن يطرد هؤلاء القوم الذين هاجروا إلى الحبشة. وكانت هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الحبشة مرتين. المرة الأولى سمعوا بأن قريشا آمنوا برسول الله فعادوا إلى مكة، وإذا بالأم كذب واشتد عليهم الأمر، عادوا مرة ثانية أقاموا بالحبشة. جاء عمرو ورفيقه يفاوضون الملك الحبشي بأن يطردهم. الخلاصة ما وافق أصحمه، بعدما عقد مجلس حتى يرى ما هم عليه، وطلب من جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يتكلم، تكلم. بعدما تكلم عمرو بن العاص بما معناه إن هؤلاء منا ومن إخواننا، سفهوا أحلامنا، ما سبوا آباءنا، فعلوا إلى آخره. قرأ عليهم جعفر سورة الكهف، اطمأن الرجل بأن هذا الذي قرئ هو كلام الله ولا يخالف ما جاء به رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم، ومنع من طردهم وإخراجهم، وقال لهم ابقوا، ظلوا، أنتم سيوم أحرار باللغة الحبشية. جلسوا ما جلسوا، فإذا هذه الهجرة انتقال من مكة إلى بلد آخر، وهذا تعريف الهجرة. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، وهذه الهجرة باقية لا تنقطع إلى يوم القيامة. من خرج من باب بلد يسود فيه الكفر، تسود فيه البدعة، لا يقوى على أداء شعائر الله تبارك وتعالى كما يريد، فارق تلك البلد وآتى إلى بلد آخر، ولو كان ذلك البلد فيه ما فيه، ما دام أنه مطمئن يقوى على البقاء، يطيع الله، يعبد الله، لا يمنع من ذلك، ينتقل منه إلى بلد يقيم فيه شرع الله تعالى. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد البدعة، البلد الذي يسود فيها البدعة، البلد التي لا يعمل فيها بسنة رسول الله، كثرة البدع، كثرة المنكرات، كثرة مخالفة شرع الله، ما جاء به رسول الله، ينتقل منها إلى أي بلد على وجه هذا الكوكب الأرضي ليعبد الله تبارك وتعالى. ماتوا إلى المدينة، لما خرجوا من مكة لم يأتوا إلى طيبة، لم يذهبوا إلى أي بلد من بلاد الأرض إلا البلد التي أشار النبي عليهم بالذهاب إليها، فذهبوا إليها وهي قريبة منهم. والهجرة أيها الإخوان شرف وكرامة، سيد المرسلين وأفضل الخلق عند الله أجمعين، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا، وقال عليه الصلاة والسلام يوم أن تجمعت الأنصار في غزوة حنين وقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة يذهب إلى قومه ويبقى ويدعنا ولا يعود إلى المدينة، وتكلموا بكلام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالتم بلغتني عنكم، أنا سمعت كلمة تؤثر عنكم، ألا تريدون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ يا جماعة الأنصار، الناس أعطيتم المال، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى سفيان أبا سفيان 100 بعير، أعطى معاوية بن أبي سفيان 100 بعير، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ليذهب الناس بالشاء وبالإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا حقق النبي ذلك وقال لهم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار، اللهم صل على رسول الله. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا موضع الشاهد، لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر من مكة إلى المدينة وأعتز بهذا اللقب، أنني فارقت بلاد الكفر في ذلك الوقت وأتيت إلى بلاد الإسلام، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فكلمة مهاجر يا إخواني، يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، والله إنها ليست كلمة عيب ولا عار، بل هي كلمة شرف. سيد الخلق مهاجر، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، جملة أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم انتقلوا من مكة وأتوا إلى طيبة الطيبة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فارين بدينهم، لأن المدينة صارت عاصمة الإسلام، والمدينة هي عاصمة الإسلام الأولى، كرم الله الأوس وكرم الله الخزرج بأن دخلوا في الإسلام وسبقوا جملة قبائل العرب في الدخول في الإسلام. جملة قبائل العرب منهم من ناوى رسول الله، ومنهم من قال دعوا محمدا وأصحابه قريش، إن انتصروا عليه كفونا المؤنة، وإن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. صارت الحرب سجال بين النبي وبين قريش إلى أن تم الفتح في السنة 8 من الهجرة، وأصبحت مكة دار إسلام. عند ذلك نظر العرب في أمرهم ووفدوا إلى طيبة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرة رسول الله، اقرأوا عام الوفود، وفد كندة، وفد عمان، وفد كذا، وفد كذا، أتوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، لأن فتح مكة كان في السنة 8 في ذي القعدة، وفي السنة 9 أتت الوفود وفي السنة العاشرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وآذن الناس، أعلن الناس أنه حاج، فوافاه الناس وأتوا إلى طيبة يريدون أن يتأسوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فامتلأت المدينة من الخلق، حتى وصف لنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الحال عندما بلغ النبي ذا الحليفة، عندما بلغ النبي آبار علي وأهل يعني أحرم بالحج وبعد ذلك أدخل العمرة على الحج، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: نظرت يمينا وشمالا وأمام وخلف وإذا بالناس مدى البصر سائرون مع رسول الله متبعون رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه عليه. فحجوا مع رسول الله حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس، قوله لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا توديع صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من حجه وعاد إلى طيبة أقام بها ما شاء الله تعالى أن يقيم، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الشاهد من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى أمرهم وأذن لهم بأن ينتقلوا من مكة إلى أي بلد، فقال الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. العبادة لله، وفي أي موضع استطاع المرء أن يؤدي عبادة الله على وجه الراحة والطمأنينة لا يضيق عليه لا يمنع سار إلى ذلك الموضع وعبد الله. نعم، إن العبادة في مكة وبخاصة الصلاة 100,000، العبادة في المدينة وبخاصة الصلاة في هذا المسجد 1,000، ثواب عظيم لا يدرك في أي بقعة على وجه هذا الكوكب. الصلاة 100,000 فريضة أو نافلة يكتب لك 100,000 درجة صلاة، إن كانت مع الجماعة صليت في المسجد الحرام 100,000 والجماعة في مكة 27 درجة، 27 × 100,000 يحسبها الحساب 2,700,000، 2,700,000 صلاة الفريضة الواحدة مع الجماعة. الصلاة في هذا المسجد 1,000 مع الجماعة 27 × 1,000 ب27,000، صليت المغرب هذه الليلة الثواب 27,000 صلاة. لكن الصلاة في غير هاتين البقعتين وفي غير هذين المسجدين تتساوى لا تتفاضل إلا بالإخلاص، إلا بالتقوى، إلا بالقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما الصلاة هنا ف27,000 فريضة، إن كانت الصلاة فريضة نافلة، إن كانت الصلاة نافلة 1,000. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن صلاة المرأة في هذا المسجد أو صلاتها في المسجد الحرام صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في هذا المسجد، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها في البيت إن كان لها مصلى في البيت. ونحن لا ندعو ولا نأمر نساءنا ولا نرغبهن ولا نحثهن، بل لا نهتم بأمر ما يتعلق بصلاتهن والمسؤولية في أعناقنا يوم القيامة على الولي، على الزوج، على الوالد، على الولد، على من وضع الله جل وعلا الأمانة في عنقه أن يعلم امرأته هذه الأمور. لها مسجد في البيت تصلي فيه هي والأولاد والبنات، تتخذ لها موضع. جاءت أم سليم إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى منزلها ويصلي فيه لتتخذ ذلك الموضع مسجدا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبها وهيأت حريرة، حزيرة، طعام من لحم ومرق ولبن، خلطته جميعا. فذهب النبي إليه صلوات الله وسلامه عليه ومعه ابنها أنس وغلام صغير. دخل البيت، ولما دخل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل كل شيء، وقال النبي لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أريني الموضع الذي تريدين أن أصلي لك فيه. فأشارت إلى موضع. قال أنس بن مالك: فنضحت له حصيرا قد اسود من طول ما لبث، نضحناه فرشناه للنبي، صلى النبي عليه. قال أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه. تقدم رسول الله، جاء الصف الأول. الصف الأول يتكون من أنس واليتيم. قال: والعجوز من ورائنا. قامت الأم أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالصلاة خلف ولديها، لأن مقام المرأة في الخلف. لو صليت مع زوجتي لا تقف بجواري عن يميني. لو صلينا نحن في رجال في البيت، الرجل وأولاده والأم، الأم تصلي خلف ولا تصاف الرجال. موقف المرأة خلف الرجال. أخرهن من حيث أخرهن الله. بعد ذلك قدمت الحزيرة أو الحريرة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج. المرأة تتخذ لها بيت، صلاتها في قعر الدار خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، يعني في مسجد الحي الحارة، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. وهذا مسجد رسول الله هو المسجد الجامع. لذا فإن المرأة بدل أن تخرج وتتطيب وتتزين وتمر على الرجال وما إلى ذلك، لتبقى في بيتها تصلي هنالك، فإن صلاتها في البيت يكتب الله تعالى لها فيه ثواب هذا المسجد وزيادة. هذا ما يتعلق بالنساء. أما الرجال فإن الرجل الصحيح القوي غير المعذور لا ينبغي له أن يصلي وحده في بيته، وإنما عليه أن يأتي ليصلي مع الجماعات حيث ينادى لها، لأن من علامات النفاق إذا أردت أن تعلم المرء أهو منافق أم لا، انظر ما قال رسول الله أو ما قال الله من قبل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يعمر مساجد الله وعمران مساجد الله بالصلاة فيها مع الجماعات حيث ينادى لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وورد حديث ضعيف، ولكن هذا الحديث الضعيف تقويه الآية: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف الذي لا يصلي في الجماعة في المساجد مع الجماعات لا نشهد له بالإيمان، لأن الله تعالى قال: ما سمعت، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ساقني إلى هذا الكلام أن الصلاة في هذا المسجد والصلاة في المسجد الحرام عظيمة، ومع ذلك أذن الله تعالى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا من ذلك الموضع إلى بلد أخرى، وأذن الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه العذاب، آذوه، تآمروا عليه، أدخلوه في الشعب هو وبني هاشم، فظل في الشعب سنتين لا يبايعون، لا يشترى منهم، لا يزوجون، لا يتزوج منهم. لو رأوا رجلا أراد أن يدخل الشعب ليعين، ليرفد، ليعطي، قاطعوه، كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة على هذه المقاطعة، واستمروا على المقاطعة طيلة عامين كاملين. اشتد الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه في الشعب. وبعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصحيفة التي علقت في الكعبة قد أكلتها الأرض، وخرج رجال من قريش أبوا هذا الضيم، أبوا هذا الذل، قالوا: كيف يسوق لنا؟ ناكل، نشرب، نتمتع، وبنو هاشم في الشعب، هذا أمر لا يرضي. تحالفوا، تآمروا، تمالؤوا على فعل الخير بأن يزيلوا هذه الصحيفة. وإذا بالنبي قد أخبرهم بأن الأرض العتة أكلت هذا الشيء المكتوب في الصحيفة. دخلوا الكعبة وإذا بالصحيفة قد أكلتها الأرض، إلا ما يتعلق بجملة اسم الله: باسمك اللهم، هذا باقي وما عدا ذلك زال. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هاجر وأتى إلى طيبة الطيبة، وقام بها صلوات الله وسلامه عليه 10 سنوات، وأصبحت طيبة كما قلت آنفا عاصمة الإسلام الأولى، وظلت عاصمة للإسلام مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله تعالى أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، وأن يكون قبره صلوات الله وسلامه عليه في الموضع الذي مات فيه. مات النبي في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحر عائشة ونحر عائشة. ولما أرادوا أن يدفنوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اختلفوا: أين ندفنه؟ في البقيع، ننقله إلى مكة. وإذا بشاهد عدل يشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فقبر النبي في بيت عائشة، وقبره في بيت عائشة، ولا يزال باقيا أمد الدهر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وهو في بيت عائشة. أراد الله تعالى أيضا أن يكرم وزيري أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما مات أبوها أبو بكر دفنت أباها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت عائشة رضي الله تعالى عنها في البيت، ما تركت البيت. الحجرة دفن النبي ورأسه ناحية الغرب ورجلاه ناحية الشرق، عمل الستار، ظلت في الموضع تسكن في الموضع. لما مات أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفنته أيضا بجوار سيد الخلق، هذا زوجي وهذا أبي. جعل رأس أبي بكر عند كتف النبي ورجلاه من ناحية الشرق. لما طعن عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشعر بأنه ميت، التمس من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن له بأن يدفن مع صاحبيه، فأذنت. وقال عمر لولدي عبد الله إذا مت ووضعتموني على السرير أوتوا بي إلى بيت عائشة، قولوا إن عمر استأذن، لا تقولوا أمير المؤمنين، أنا في ذلك اليوم لست بأمير للمؤمنين. فلما أتي به واستأذن عبد الله بن عمر أذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن يدفن أيضا عمر في بيتها، وانتقلت من البيت بعد ذلك. هذا قبر رسول الله، هذا قبر أبي بكر، هذا قبر عمر. ولما أرادوا أن يدفنوا عمر رضي الله تعالى عنه ضاقت الحجرة، ما وجدوا سعة، فحفروا تحت الأساس ووضعوا رجلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله جل وعلا كرمهما بهذه الكرامة. يصعد النبي على جبل أحد، يرتج الجبل، أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشاهدين. الله جل وعلا أراد لهم الخير بأن يعيشا مع رسول الله ويكونا وزيرين له صلى الله عليه وسلم، ويكونا مقبورين معه في الموضع الذي قبر فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد إن الله تعالى نادى عباده آمرا لهم بأن ينتقلوا، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. هذه قولة قالها أبو بكر، قالها الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: لا تظنن يا من أقمت بالمدينة أو يا من أقمت بمكة أنها الأرض تقدسك، والله لا تقدسك إلا إذا أطعت الله، إلا إذا عبدت الله، إلا إذا استقمت على أمر الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي عليه لعائن الله، أين دفن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين؟ في بقيع الغرقد في طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. عبد الله بن أبي مات في المدينة، فهل يكون النبي له شفيعا يوم القيامة؟ لا والذي رفع السماء. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين أتى ابنه عبد الله إلى رسول الله يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصة ثوبة بعدما مات الأب، الولد يرجو الخير لأبيه، التمس من النبي قميصة حتى تنال بركة النبي أباه. فوافق رسول الله وأعطى عبد الله بن عبد الله القميص، فكفن في القميص، وصلى النبي عليه، وذهب النبي إلى المقبرة، وفي رواية بصق في فمه. ولما أراد أن يصلي عليه قال له عمر: أتصلي عليه؟ يعني وهو رئيس المنافقين. قال النبي لعمر: دعني يا عمر. فصلى عليه، وبعدما صلى عليه أنزل الله تعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذا عليك يا من أكرمك الله بسكنى هذه البلاد العمل بالطاعة، الاستقامة على أمر الله، الحرص على اغتنام الصلوات مع الجماعات في هذا المسجد. الفائدة من سكنى طيبة، واسمعوها صريحة، ليس الفائدة أنني قطنت في طيبة وأنني أسكن فيها وأن لي دار وعقار ومقيم، لا والله، وإنما الفائدة أن تترب جبهتك في هذه البقعة التي أسسها رسول الله، والصلاة الواحدة فيها 1000، ومع الجماعة كما علمت 27,000. والله لا خير لمن يمضي عليه الأسبوع وهو لم يترب جبهته في مسجد رسول الله. والله لا خير في من يعيش بطيبة الطيبة وتمضي عليه الأيام وتمضي عليه الليالي، لا يأتي إلى مسجد النبي إلا بمناسبة. من المناسبات أنه إذا مات قريب أتى وصلى عليه وذهب إلى البقيع مجاملة لأولياء الميت. من المناسبة أنه إذا طلق 3 تطليقات يلتمس من يفتيه. أين المفتون؟ المفتون في المسجد النبوي. إذن نسأل من؟ لأنني طلقت 3، ووالله نعرفهم عندما يأتون إلى المسجد، والله نعرف أن هذا ما أتى إلا لأنه قد طلق 3 تطليقات. لا خير في هذه الإقامة، لا خير في هذا البقاء. الخير في أنك تطيع الله حتى يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أيها الأحبة أننا لا نعصي، أننا لا نخالف. المخالفة نقع فيها ليل نهار، ولولا أننا نذنب ونستغفر الله لذهب الله بنا وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون، لكن لا نصر على المعاصي ونظل عليها. نعصي ونتوب إلى الله توبة نصوح، وقعنا في معصية أخرى نعصي ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. العصيان حاصل، فإن المعصية قد وقعت في القرون الفاضلة في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. رجل يقبل امرأة، رجل يزني بامرأة، كل هذا قد حصل على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، كقصة المرأة التي أتت إلى بائع تمر على عهد النبي وقت النور والضياء وسلامة القلوب وطهارتها. بائع تمر، جاءت إليه امرأة تشتري منه تمرا، فأغراه الشيطان فقال لها ما بالداخل أفضل، ادخلي عندي تمر نوع جيد في الداخل. دخلت قال فقبلها وعمل معها كل ما يعمل الرجل مع امرأته، إلا أنه لم يجامعها، تفضل الله عليه بذلك. أدركته رحمة الله وهو على هذا الحال وفي هذا المشهد، فما كان منه إلا أن ترك المرأة في الحانوت وأتى إلى رسول الله وأخبر النبي الخبر. أنا وقع مني كيت وكيت وكيت، أنا أذنبت ذنبا يا رسول الله فطهرني، ماذا عملت؟ قال عملت كيت وكيت وكيت. فلا جاء وقت الصلاة، أمره النبي بأن يتوضأ، توضأ، صلى مع رسول الله، أنزل الله جل وعلا قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. تاب الله تعالى عليه لأنه تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما جامع، ما واقع، لو أنه جامعها أو لج فيها كان هناك أمر آخر. لو كان ثيب يرجم، لو كان بكر يجلد ويغرب. النبي لا يتوانى في فعل في إقامة حدود الله تبارك وتعالى. لذا أقول من باب النصيحة، والنصيحة واجبة، ندرب أنفسنا، ندرب أبناءنا، نعظ إخواننا، نبذل قصارى جهدنا بأن الله قد كرمنا بهذه الكرامة تفضل علينا بهذا الفضل. هذا الفضل هو العيش في طيبة الطيبة. وكثير منا لو تأمل ونظر لعلم أن الله جل وعلا أكرمه بالمقام فيها. منا من هو في الشرق، منا من هو في الغرب، منا من هو في الشمال، منا من هو في الجنوب، فساق الله تعالى لنا هذا الفضل لنعيش في الموضع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بيته، وهذا موضع صلاته، وهذا موضع منبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحرص الحرص أيها الإخوان في ملازمة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الخير العظيم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. والصلاة في هذا المسجد أيها الإخوان الفضل لا يكون في البقعة التي بنى رسول الله فقط. هذه البقعة التي بناها رسول الله موضع هذه العلامات المخططة، وبعد ذلك زاد مقدار 3 سواري. لا يقول قائل إن الفضل ينحصر في هذا الموضع فقط، لا، جميع الزيادات التي زيدت في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فهي من المسجد. فلقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي. الحديث ضعيف، والضعيف لا يحتج به، لكن يقوي هذا الحديث الضعيف أثر أمير المؤمنين عمر، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أول من زاد في المسجد، في هذا المسجد زاد من ناحية القبلة مقدار سارية، زاد من ناحية الغرب، زاد من ناحية الشمال، ناحية الشرق لا يتأتى أن يزاد فيها وإلى يومنا هذا. وبنى المسجد على غرار بناء النبي، لبن، جريد، جذوع النخل، السواري، السقف، سعف. ويدخل عمر المسجد والعمال يعملون، ويقول عمر للعامل للبناء: أكن الناس، أكن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر. ويقول عمر، وهذا موضع الشاهد: ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. ولذا لا داعي إلى أن أتفقد عندما أدخل المسجد، أنظر إلى السواري، هذه السارية مكتوب عليها حد مسجد النبي، أصلي من ناحية الشرق الشرق، لا أصلي من ناحية الغرب. لا، العلماء قد قرروا وقالوا الزيادة لها حكم المزيد، المزيد البناء الأول الذي بناه رسول الله، المزيد زيادة عمر، زيادة عثمان، زيادة الوليد، الخلفاء هلم جرة إلى زيادة آل سعود. هذه الزيادة المباركة الكبيرة إن صليت في أي بقعة أدركت 1000، وإذا كانت مع الجماعة 27,000 صلاة، فضل من الله ومنا. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد عليه العذاب وأقام بطيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، ووجد بطيبة الطيبة الأقوام الذين ناصروه، الذين أيدوه، الذين دافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم. ويوم أن خرج إلى بدر أراد أن يستشف ماذا يقول الأنصار؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجل من المهاجرين وتكلم. النبي يريد أن يسمع من الأنصار، وإذا رجل يقوم يقول لرسول الله من الأنصار: يا رسول الله، سر بنا أينما شئت، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، نحن ما بايعناك على أننا ندافع عنك داخل المدينة فقط، لا، سر بنا أي موضع شئت، لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضنا البحر. رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، صدقوا الله ما وعدوه، صدقوا الله ما وعدوه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعين النبي لهم مكرمة، المكرمة التي قال النبي للصحابة: ما ذكرت لكم آنفا لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال لهم: الناس الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار يقلون والناس يكثرون، وأنت لو تتبعت اليوم في من يقيم بطيبة الطيبة من جماعة الأوس والخزرج، من قبيلة الأوس والخزرج الأنصار، لأنهم ما كانوا يسمون أنصار من قبل، في الجاهلية قبيلتان أوس وخزرج على شرك وكفر، بعد الإسلام لقبوا بهذا اللقب، وأثنى الله تعالى عليهم بثناء عاطر. اسمع هذا الثناء علنا نستفيد من ذلك، علنا نتأسى بأولئك الأبرار الأخيار الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار، الدار اسم من أسماء المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا شعارهم، وهذه ميزتهم، وهذه كرامتهم التي أكرمهم الله تعالى بها. جاء رجل ونزل ضيفا على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقري ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. أخذ الرجل وساقه إلى بيته وسأل امرأته: ما عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندي إلا على الأثاث في هذا القدر، وهو طعام أولادنا الأبناء، الآن نيام وقضهم ليأكلوا. قال لها: علليهم حتى يناموا لنطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عللتهم، ناموا، نضج الطعام. أوصاها بوصية: إذا وضعت الطعام أطفي السراج حتى يشبع ضيف رسول الله. أطفئ السراج، أكل الرجل، لم أكل الضيف، لم يأكل الرجل ولا امرأته. علم الله صنيعهم، فلما أصبح الصباح وأتى الرجل الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن قد سبقه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يؤتوا. ويعجبني موقف فريد كريم قام به سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرت هذا الموقف مرارا وأكرر ذكره. وإذا بسعد يؤاخي النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف مهاجري وسعد الربيع بن الربيع أنصاري، سعد بن الربيع يملك بادر أرض إلى قرب أحد، كل هذا لسعد بن الربيع من بقيع الغرقد إلى ما شاء الله. فقال سعد لأخيه في الإسلام وليس من عشيرتي ولا قبيلتي: الله آخى بيني وبينك بسبب الإسلام، تعالى أقسم مالي بيني وبينك قسمين. أنا أقول هذا أمر هين لا يعتبر شيء عند من وجد وعند من دخل الإيمان في قلبي. من تمكن الإيمان في قلبي أمر قسم المال سهل، ولكن الأمر الصعب الذي وقفه هذا الرجل العظيم سعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: أنا عندي زوجتان، هلم تعالى وانظر إلى أيتهما شئت، اختر أنت، الخيار لك أنت. نحن إخوان في الإسلام، الإسلام أخى بيننا، النبي جعلني أخوك وأنت أخي، أنت تخير أريد هذه أو تريد هذه، تنازل لك عنها، فإذا انتهت من العدة تتزوجها أنت. ما هذا الموقف لولا الإيمان؟ والله إنه لموقف تئد منه الجبال، ولكنه يسهل إذا ما غرس الإيمان في القلب. لا يوجد الحقد، لا يوجد الحنق، لا توجد الكراهة إلا إذا أظلم القلب، وإظلام القلب إنما يكون بالبعد عن الله، بعدم الإيمان بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما حدث به رسول الله أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يخذله، لا يظلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين، انتبه لللفظ الذي اختاره رسول الله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أقرأ الحديث مرة ثانية: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذا القوم لما أمر الله المهاجرين أن يهاجروا، والله أحسن الصنيع، قال لهم الله: أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لكن لما كانت مفارقة الأوطان عزيزة، والمرء دائما يحن إلى وطنه ويعز عليه أن يفارقه، بين الله جل وعلا لهم أن الروح تفارق الجسد، وأن الموت أمر لازم، ومفارقة الوطن والبلد أهون وأيسر من مفارقة الروح للجسد. فقال جل من قائل: كل نفس، مسليا لهم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، لا تهتموا، لا يصعبن عليكم مفارقة الأوطان، لأن الروح ستفارق الجسد. تذكروا، تدبروا، اعلموا أن هجرتكم إنما هي في سبيل الله ولطاعة الله جل وعلا وعبادته، فلا تخافوا ولا تخشوا، بل اخرجوا. فخرجوا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ثم إلينا ترجعون، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد. والأيام تتواتر، الأيام تمضي، وبقاء الخلق المخلوق في هذا الأرض، في هذه الأرض ليس بحتمي، ولو كان بقاء أحد على وجه هذا الكوكب الأرضي ممكنا لبقي سيد الخلق الذي قال الله تعالى فيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ومع ذلك جاءه الموت وفارق الموت وفارق الحياة، وكل نفس ذائقة الموت، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول إلى رمسه وإلى قبره، ويتبعه ثلاثة: ماله وأهله وولده وعمله. ثلاثة أشياء تمشي معي. مات عمر، المال إن وجد المال، الأهل العمل. فإذا وضع في الرمس وأهيل عليه التراب عاد الأهل عاد المال وبقي العمل الصالح لك وأنت في قبرك. ما رأينا ولم نرى ولا يرى أن إنسانا يوضع معه ماله في قبره، إلا الفراعنة وضعوا الأموال، وقيد الله جل وعلا من ينقب الإهرامات الجبال الكبار طبت وأخذ ما فيها، وبقي الفراعنة الكبار عرضة ولعبة للناس. لا تكون هذا فرعون موسى، هذا فرعون كذا، والدولة تأخذ في المتحف مبالغ للنزهة والفرجة. ذهبوا وولوا الأدبار ولم يبق معهم إلا ما عملوا من عمل، إن صالحا وجدوه، وإن كان العمل سوى ذلك لا يظلم ربك أحدا، لا إله إلا هو. فالله جل وعلا يعزي ويسلي ويشجع عباده بأنهم لا يأسفوا ولا يندموا ولا يصعبن عليهم أمر مفارقة الأوطان، فليفارقوا الأوطان، لأنهم سيفارقون ستفارق الروح الأجساد إن عاجلا وإن آجلا، والعودة إلى الله تبارك وتعالى. ثم إلينا ترجعون، العودة إلى الله. الروح بمجرد أن تخرج ترتفع ويذهب بها الملائكة إلى الرب، والميت المحتضر عندما تخرج الروح من الحلقوم هو يرى ملك الموت، يرى عوان ملك الموت. بصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حديد قوي، ولذا تراه عندما يحتضر، وإذا بالعين انفتحت حتى لو كان أعمى ترى العين انتشر نمت، يذهب بها إلى الرب جل وعلا. فإذا كان صالحا أمر الله بإعادته إليه حتى يسأل في القبر، ويأمر بأن يفرش له وأن ينعم وأن تفتح له قوة إلى الجنة وما إلى ذلك، إن كان على خلاف ذلك قوة إلى النار، وبئس القرار. وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.